بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا وقفنا عند الآية 100، لا رقم 100. قال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش. أبويه كيف تعرف؟ ورفع أبويه على العرش لماذا؟ لأنه مثنى. لا، أسماء ستة لا، لأن شرط الأسماء الستة أن إيه؟ أن تكون مفردة. بقيت مثنى أبوي، أين نون المثنى؟ تمام، معروف كده النون المثنى هي أصلها أبوين. أبوين لما أضفنا الأبوين للهاء فحذفت النون. وخروا له سجدا. عرفت سجدا؟ حال منصوب بالفتح. فين صاحب الحال؟ الواو اللي في قروا. انت عارفين الحال له صاحب، وصاحب الحال لابد ان يكون معرفه، والضمير معرفه، بل هو اعرف المعارف. وقال يا ابتي، اعرب يا ابتي، يا ابتي. النداء ده بيجي في القران، جه خمس مرات في القران. اللي هي حرف النداء. بعدين ابي، ابتي، شيل التاء كده، شيل التاء من الاول. منصوب بالفتح، فتحه فين؟ هي الكلمه اخرها بقى، هي اخرها بقى. تمام، اذا هو منادى مضاف لياء المتكلم. كيف يكون منصوبا من فتحه ظاهره؟ المضاف لياء المتكلم يعرف بحركات ايه؟ مقدرة. طيب، والتاء دي عوض، هل يجوز الجمع بين التاء والياء؟ القاعدة بتقول لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. انت جبت التاء عوض عن الياء، خلاص ما ينفعش الاثنين يكونوا مع بعض. ولذلك لو قرأت في بيت من الشعر مثلا يا أبتي، فاعلم ان ذلك شاذ، شاذ او نادر قليل يعني. لا، التاء ليست ضميرا، التاء حرف عوض عن ياء المتكلم المحذوف، حرف. الحروف نعم، عوض عن ياء المتكلم المضاف اليه. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اعرب حقا ايه؟ ثاني، لازم تقول ثاني، لان جعل تنصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ الها، ها، جعلها، جعلها إيه؟ حقا. خلي بالك كلمة حقا تجي لك في موضع ثاني مش تبقى كده. تقول حقا إن الإسلام دين عظيم. نقلبها يبقى حقا. تقول حقا إن الإسلام دين عظيم. مفعول مطلق لفعل محذوف. زي أيضا. أيضا وحقا مفعول مطلق لفعل محذوف. حقا مفعول مطلق لفعل محذوف. أحق حقا. نعم. نعم، على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة المعوض عنها بالتاء. على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة المعوض عنها بالتاء. وهذه التاء يجوز فيها الفتح. يا أبتا، عند في ناس من القراء بيفتحوها أصلا في كتاب الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. جملة أخرجني في محل إيه؟ مضاف إليه للظرف اللي هو إذ. إذ ظرف. الجملة اللي بعدها تبقى مضاف إليه في محل جر. وجاء بكم من البدو. البدو ضد ايه؟ الحضر. سكان البادية غير الحضر اللي هم ايه؟ اهل المدن. طب سموه بدو ليه؟ يعني سموهم بدو ليه؟ ما فيش لهم مباني بادين يعني ظاهرين للناس. قاعدين، شوف تخيل واحد شاف غنم وقعد قدامه فاللي ماشي في الطريق ده كان غير اللي بانيين بيوت ولهم بوابات ومغلق عليهم بالحديد والسلاسل، هتشوفه منين ده؟ بالنسبه للاسم اللي هو اخوان بيعرف حركات مقدره على الفتحه ده الفعل ليه مقدره ليه؟ ليه ما يقدر؟ ما من البدوي اللي حركه ظهره تقول البدو البدواء. بالنسبه للفعل بيقول اللي هو اخوان الفعل، لا الفعل غير الاس، الفعل غير الاس. ثم هذه الواو حرف اصل، حرف اصل في الكلمه، لا الواو عاد. والياء كمان، والياء كمان، يعني تقول ايه ظب في الضمير ظبيون ظبيان ظبيين، تظهر الاعراب عاد. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف نعرفها إيه؟ إن ربي لطيف خبر إن مرفوع بالضم سهل. لما يشاء نوع ماذا إيه؟ اسم موصول للذي. أين العائد؟ يشاءه. إن ربي لطيف لما يشاءه، مفهوم بتاع الفعل يشاء هو العائد. الضمير اللي هو هو، انه هو ايه هو دي؟ ضمير فصل، وتبقى العليم خبر ان، ويجوز مبتدا والعليم خبرها والجمله الاسميه خبر ان، وانما يساعدنا بذلك الرفض كما قلنا من قبل. لو جت منصوبه ما كناش نقدر نتكلم، لكن ده عشان العليم جت مرفوعه فلنا حريه نغير في الاعراب مش هيضر المعنى. لكن لو جت العليمه تبقى تغيرت بقى النظام، اتغير خالص. لا ما هو ما فيش كده، نفترض ان هي جت العليمه يعني لداع ينصبها، يعني جت تيجي خبر كانت يعني تجدوه عند الله هو خيرا، هو خيرا، هينفع تقول هو مبتدا وخيرا خبر؟ جت منصوبه، يبقى دي لازمنا ان نقول انها ضمير فاصل، ما ينفعش حاجه ثانيه. لكن الرفع هنا بيساعدنا يدينا مساحه من الحريه نغير. ايوه ايوه مجرور، انما ظهر الجر. تمام، انت عندك الايه من فوق من قبله، خلي بالك معايا، من في اول الايه من فوق، من وبعدها قبله اللام عليها ضم، وتحت من وبعد دي اخت قبل. نعم. لله الامر من ايه؟ من قبله ومن بعده، الاثنين عليهم ضم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فازاي ظهر الاعراب على بعد من بعدي وما ظهرش الجر في من قبله؟ فاتت هذا الامر قد مر من قبله. مر من قبل صحيح. شوف من قبله المضاف اليه مقدر. إذا قطع الظرف عن الإضافة يبنى، قطع عن الإضافة. إنما من بعد أن نزغ، أن نزغ دي هتؤول بمصدر، أي من بعد نزغ الشيطان بيني. فإذا جاء، إذا جاء بعد الظرف المضاف إليه يعرب. وها أنتم ترون أن الجر قد ظهر من بعدي، ظهر. ده سؤال والله ولا مهم يعني، من قبله ومن بعدي، ازاي بقى واحد ضمه؟ هي ماشيه بمزاجها؟ لا مش بمزاجها ولا حاجه. من قبل قطع الظرف عن الاضافه فبني يبنى على الضمه، اما من بعدي جاء بعده المضاف اليه وظاهر في الكلام فيعرب وليس مبني. بالنسبه للبدو اللي احنا قلنا عليها، قلنا يعني فيها واو. طب الاسم اللي هو المقصور والمنصوب، مع المقصور الاخر الف، المنقوص اخر ياء، ايه دخل الواو؟ لا يعني الواو دي وحدها صحيح، انما المنقوص والمقصور لهم احكامهم، لهم احكامهم. الاسم المقصور اللي اخر الف يعرف بحركات مقدره الثلاث، ضمه فتحه كسر. هنقول ايه؟ ان الفتى كان الفتى مررت بالفتى، هي هي. طيب ده المقصور، المنقوص اللي اخر ياء هتقدر عليه الضمه والكسره، انما تظهر عليه الفتحه هنا من قبل تقول إن الداعية، إن الساعية في الخير، إن الساعية وليس إن الساعي، لكن في الرفع تقول كان الداعي، مررت بالداعي. الضم والكسرة تقدران، أما الفتحة فتظهر لخفتها. رب قد آتيتني من الملك. طبعا ربي منادى الحرف نداء ايه؟ محذوف، وحتى المضاف اليه هو ياء المتكلم محذوفه برضه اصلا. يا ربي، انتوا عارفين دي لغه من ضمن اللغات المنادى المضاف ليها المتكلم، انك تحذف الياء وتبقي الكسره قبلها، من ضمن الخمس صيغ اللي خدناها قبل كده، انك تشيل الياء خالص، ويجوز لك تجيب الياء ربي، ويجوز لك تفتحها ربيه، وهكذا. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هي الأحاديث دي ممنوع من الصرف، لماذا جرت بالكسرة؟ تمام، دي قاعدة جميلة. ممنوع من الصرف إذا أضيف يعني ورا منه مضاف إليه، أو عرت بآل كانت في ألف الأول، يجر بالكسرة على الأصل، على الأصل. بمناسبة الكسرة بقى والفتحة في ممنوع من الصرف، ايه بعض في كلمات في القرآن ممنوعة ولكنها صرفت، ولا في إضافة ولا في آن. الله ليك ايه؟ ما كنا حلوين دلوقتي. يعني ما إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأقراء، ما نقولش ليها بتاعتنا فتحة واحدة. سلاسلا وأغلالا وسعير. ايه اللي خلى سلاسل؟ تنو. وعندك قوارير من فضة. قوارير سلاسل أحاديث صيغة منتهى الايه؟ الجموع، وحقها أن تمنع من الصرف. فلماذا صرفت ونونت؟ هل عندكم من جواب فتخبروه لنا؟ ايه؟ يعني اللهجة دي عبارة عن ايه؟ بتقول ايه؟ والله كلامك تمام. في فعلا قوم من العرب يصرفون كل الممنوع من الصرف الا افعل، في نوع الصفه لازم افعل يسيبوا دي، وقوم اخرون يصرفونه تماما حتى ايه؟ افعل. يقول لك هو ده الاصل من النوع ايه؟ يبقى القران جاء على لغه هؤلاء. هذا وجه. وجه ثاني في تنوين اسمه تنوين المناسبه، يعني كلمة قبلها منون وبعدها منون فتنون ليتناسب الكلام، يبقى النسق واحد. وهذا إنما نلجأ إليه ضرورة، يعني لما نبقى مضطرين. وعندك في القرآن بقرة صفراء فاقع، جت في النص مش منونة، لكن قبلها منون وبعدها منون. لو نونت لوجدنا الجواب جاهزا، صح؟ لو جت صفراء فاقع بس قبلها منون وبعدها منون، اسم تنوين الايه؟ المناسب. او هذه لغة قوم من العرب لا يمنعون شيئا من الصرف، مش حد بيصرفوا كله، يعني ما الواحد ما يقعش، يعني عادي، يعني بتاع واقف هيعملوا فينا ايه؟ لغتنا واحنا حرين فيها، وده كتابنا يطلع فيه غلط ولا ايه؟ خيبة والله. ده دي لغة، لا في لغة تانية كله حتى افعل دي، يعني الناس اللي بتدرس القراءات وتوجع سلاسلا وقواريرا بيعرفوا الكلمتين دول، عشان ازاي نونك يبقى جوابه جاهز، يا اما تنوين مناسبة. وحتى عندك في قاعدة بتقول يجوز للشاعر، طبعا القرآن مش شعر، بس خد القاعدة الاول، ان يقصر الممدود ويمد المقصور ويصرف ما لا ينصرف. ده الشاعر. في القرآن بقى مش هنقول يجوز للشاعر، لأن القرآن كلام الله. هنقول بقى ده اسمه تنوين الايه؟ المناسبة. العلم الشاعر، بس الشاعر احنا نضحك نديله على دماغه. يقول أنت عملت ضرورة، لما كتاب ربنا مش هينفع نقول فيه الكلام ده. هنقول التنوين المناسب. في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ايه؟ والدم من ونا ولا سواعا من ونا. وجاء عند يغوث ويعوق عشان عوزن الفعل، ولا يغوث ويعوق ونسرا. نقول طيب يعني جيت على الاثنين دول، هيبقى ممنوع من الصرف. تعالى القراءة الثانية وغوثاً ويعوقاً. الله تمشي بقى على القاعدة اللي انت لسه عارفها دلوقتي، تنوين الايه؟ المناسبة، او على لغة من يصرف كل ما الممنون. فاطر السماوات والارض، بقولوا كلمة فاطر ينفع تبقى منادى ثاني ودي افضل، يعني يا فاطر السماوات والارض، يبقى منادى بحرف النداء المحذوف ومنصوبة زم مضاف عشان في بعد منه اضاف مضاف اليه. ويجوز انك تخليها بدل او نعت الكلمة رب اللي في الاول. السماوات والارض، مش عارف بتقابلكم السماوات والارض ولا بتقابلكوش؟ بتعرفوا الفرق بينهم ولا يلا ده امر ربنا وما لناش نعترض؟ تمام. لان الجمع المؤنث السالم الكسر اللي تحت دي ممكن تبقى كسر جر وكسر نصب، لانه بيرفع بالضمه وينصب الجر بالايه؟ بالكسر. فانت لما تشوف كسره يعني ممكن تبقى جر، يبقى لما تعطف عليها وهي كسرة جر هتقول السماوات والارض دي. ممكن تبقى كسرة نصب، فلما تعطف عليها وهي كسرة نصب تقول السماوات والارض ده. طب وانا اعرف الكلام ده منين يعني؟ لما تشوف الموقع بقى، من فاطر السماوات دي كسرة ايه؟ جر عشان مضاف اليه، يبقى السماوات والارض دي. لكن بيقول خلق الله السماوات والارض ده. ليه؟ لان السماوات مفعول به منصوب بالكسر. يبقى الفرق هشوفها دي بقى لما الواحد مش عارف نحو وبده، كان في متشابهات في القران وتعبان قوي يا راجل روح يلعب تعبك، ما انت عارف تميز بين المنصوب والمجرور، لا خليك تعبان احسن، مش لازم تصحى خليك نايم. انت وليي، يا سلام. طب انت عرفناها مبتدا، طب وليي دي بقى ايه؟ خبر. طب خبر ماله دي؟ على ايه؟ على لقب الياء المتكلم وليي، ياء في، لا مش الاولى، هو قلت ولي، وليي في ايه؟ ياء الاصليه كلمه ولي، ومش الداله كمان ولي، وبعدين ياء متكلم. في مشكله هنا في الوقف يا جماعه، لما تيجي تقف على ولي تقف تقول ايه؟ ولي. انت وليي ولا ولي؟ هتقف على الياء المشدده الاولى وتقف في الثانيه ولا تقف على الثانيه؟ هي وجهان دي خلاصه المساله يعني عشان ترتاح. بس في ناس بتتعصب لراي منهم، فاذا وجدت متعصبا فلا تنكر عليه. نقول كله له دليل. يا حد قال لك ايه ما اترسمتش في المصحف؟ انت هتخترع؟ فين الياء اللي مرسومه؟ تقول ولي، اوعى تقول ولي. ليه؟ اصلها مش مرسومه، مفيش ياء مرسومه في المصحف. فين؟ مش جاي ليه متكلم يعني؟ زي كلمة يحيي برضه، يحيي اترسم في المصحف ياء واحدة. ونفس العملية، مش نفس وجهين يعني فيها رأيين، لا هي فيها رأيين يعني إيه؟ مش يجوز لكل واحد يعمل ده أو دي، لكن فريق من العلماء بيقول ده وفريق بيقول التاني، ومفيش فريق بيقول الاثنين. ما جوازه ليه يعني إيه؟ يعني الشيخ بيقول ينفع كده وكده، لكن الشيوخ طائفتان، طائفه قالت بهذا وطائفه قالت بالاخر، وليس هناك طائفه ثالثه قالت بالامرين. انت لازم تتبع مذهب، وانت مصيب على كل حال. يعني ايه؟ يعني على رايي يقول لك ايه؟ ليس سيبويه نبيا نحو. يعني مش الشيخ الفلان احق من الشيخ مين؟ فكل مجتهد وكل له اجره. أنت وليي في الدنيا والآخرة، برضه الدنيا والآخرة. ساعات تلاقي الدنيا والآخرة هو تيجي الدنيا والإيه؟ الآخرة، نفس اللي قيل في السماوات والأرض، لأن الدنيا لا يظهر عليها إعراض. فما أعرفش بقى يا جماعة، ساعات تبقى منصوبة فتحة مقدرة، وساعات تبقى مجرورة كسرة مقدرة وأنا مش عارف، وساعات تبقى مرفوع. لا ولي دي مش شبه جمله في الدنيا؟ اه في الدنيا. يعني انت في الدنيا تنفع انت في الدنيا؟ لا انا اقصد ولي في الدنيا؟ آه. من هو؟ الله عز وجل. فين؟ انت عاوز تعملها جمله؟ اه يبقى تمم. ولي في الدنيا من؟ هتقول لي الله. طب فين الله في الكلام؟ او حتى فين الضمير اللي يقعد عليه؟ عشان الدنيا مجرورة بفي وعند جار كسر مقدرة وكانت الآخرة مجرورة في الدنيا الآخرة تي توفني فعل ايه؟ هو أمر بس أدبا مع الله ما ينفعش من فعل أمر فعل دعاء دعاء ايه يعني يوسف عليه السلام لما يدي ربنا أمر لا لا هو من ناحية الإعراب أمر ما في مشكلة لكن الأدب مع الله يحتم علينا ألا نقول إن في أحد يأمره أو أحد ينهاه يقول ربنا لا تؤاخذنا ما لا نهيها لا نهي تبقى واحد احد نهاه وقالوا نهي الأمر ينفعش طبعا توفني مسلما الله مسلما تبقى ايه؟ حال وألحقني بالصالحين شوف نبي من الأنبياء وبيدعي الدعوة ازاي؟ ده شوف تواضع مليانة تواضع ازاي؟ توفني مسلما ما قالش ان النبي كده كده المفروض اموت ايه؟ ما انت اخترتني ليه عشان اكفر بعد كده؟ لا لا لا توفني مسلما والحقني بالصالحين ثم الأنبياء هم أصلح الصالحين يعني ده نبي ما قالش الحقني بالأنبياء زي حالاتي كده الحقني بالإيه بالصالحين يعني فيها تواضع يعني ما فيها ذلك فين المشاركة دي يا جماعة مع أصل فعل توفى في ألف قال توفني كان الآية ذلك اسم إشارة إذا هناك مشار إليه ذلك إيه ذلك دي أين المشار إليه ما قصصناه عليك من قبل يا محمد عليه الصلاة والسلام كل اللي احنا حكينا لك دي كله من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون جملة وهم يمكرون جملة ايه دي حال في محل نصب طب فين الرابط والواو كمان ما احيانا تربط بالواو والضمير وساعات الاثنين يبقى المبتدا اللي هو هم ايضا من ضمن الرابط الواو وهم طب جملة يمكرون نفسها في محل ايه خبر يبقى هم يمكرون كلها نصب عشان حال ابتدأوا الخبر لكن الخبر هنا جملة فعلية الجملة الخبر في محل رابع الخبر بتاع ذلك ما من أنباء ولا المحذوف هو المقصود ما من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب لا احنا حكينا ده من كذا وكذا هاي نسيب الجملة نعم نوحيه إليك على خبر ثاني ويجوز تبقى حال يعني ذلك من أنباء الغيب الموحى إليك أو موحاة إليك يعني جملة خبر بس الخبرية فيها أفضل خبر ثاني ونحن نعلم أن الخبر يتعدد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ما هنا تحتمل تبقى حجازية أو تميمية الشيخ خلنا دائما ماشي على الحجازية الحجازية يعني إيه يعني لا اسمه خبر احنا قلنا زمان اللي بيفرق بينهم الإيه الخبر ما هو ما الحجازية اسمها مرفوع وقلنا تميمية غير عاملة يبقى اللي بعدها مبتدأ مرفوع يبقى ما فيش فرق فين في الاسم اللي وراها هو المبتدأ او اسمه اللي هيميز لي الخبر والله لو الخبر جه مرفوع هتبقى تميمية بلا شك لو جاء منصوبا حجازية بلا شك طب لو جاء بقى مجرور بحرف دخل عليه حرف جر زائد زي الباء فانت بقى الجر هتقول مجرور في محل نص يبقى اعتبرتها حجازيه مجرور في محل رفع اعتبرتها تميميه ولا مانع من الحمل عليهما زي بعض الناس ما يجيبوش مثلا يقول لك لا لا ده الحجاز افصح لو هو اتبنوا تقول دول كفار ولا ايه وحتى لو كانوا كفار اللغه بتاعتهم ما احنا مالنا ومالهم هم ده لغه وده لغه وبنو طويل ما كانش شارع ولا ده نص العرب نص العرب طيب نقول ما هن امهاتهم يتحكم تبقى هنا جزيل انا منصوب امهاتهم ما هذا بشرا برضه يتحكم لكن قلنا ما هن في قراءة الشاذة ما هن بامهاتهم قبل بقى خلاص بقى يجوز ان تحمل على الحجازية والتميمية يعني هي اللي بتيجي صريحه هي اللي بتريح يعني مش بتريح يعني الثانيه بتتعب يعني بتخليك تتحدد مسارك يا حداديه غميمية. انما اللي بتيجي مجرور في حرف جر دي لك الحريه ان تحمل على ايه عليهما. طيب لو دي اداه شرط فين جواب الشرط؟ وما اكثر الناس ولو حرصت. فين خبر الشرط او جواب الشرط اللي هو لو؟ محظوظ. اي ولو حرصت ان يؤمنوا، يعني لو انت حرصت ان هم يؤمنوا برضه ايه اكثرهم لن يؤمن. وما تسالهم عليه من اجر، كلمه اجر دي من دي زي دي. وننبه كثيرا زياده نحوا لا معنى، حتى لا يعكر علينا ان نقول كيف تثبتون ان في القران شيئا زائدا. نقول لا هو مش زائد كده، يعني خالص ملوش قيمه، هو زائد من ناحيه النحو انما اتى لفائده. طيب تسالهم لها مفعولين، وسالتك مالا، سالتك مالا الكاف مفعول اول، والشيء اللي انا سالتك اياه مفعول ثاني، سالتك انت كاف مفعول اول. طب هنا وما تسالهم عليه من اجل، فدخلت من على المفعول به الثاني، فجر في اللفظ لكن المحل ايه منصوب، او تقول منصوب بفتحه مقدره، يعني برضو الامرين مش يختلفوا كتير. ان هو الا ذكر للعالمين، العالمين مجروره باللام وعلامه الجر الياء، لماذا؟ تمام. اللي يقول له هيستعجل هيقول جمع مذكر سالم ويبقى خطا، لكن الصواب ملحق بجمع المذكر السالم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا سبحان الله، آيات ساعة كتاب كده واحد زعلان. يعني وكأي، كلمة كأي يعني هي في المصحف مكتوبة ياء نون صح؟ كأي النون دي ايه؟ ايه النون دي؟ نون جاء هي أصلا كأي، هذا تنوين زي ما نقول إذ، إذن، يومئذ، هي إذ نونة. علشان كده كلمة كأين في غير المصحف تنكتب بالياء وتحتها كسرتين، ما تحطش فيها نون. هذا رسم الصحابة، ولذلك نقف عليها بالنون كأين. عندنا في قارئ بقى بيقف عليها بالياء يقول كأين، نقول أنت غلط ولا ماشي على الأصل؟ التنوين الجر ما تقول زيد، وتقف عليها تقول إيه؟ زيد، ما تقولش زيد تعرفش من النون، فقال لك ماشي هي كأين أصلها يا جماعة كأين نونة، هذا عشان التنوين، يبقى احرص على دي. يبقى في المصحف فيها نون، في غير المصحف الناحية الإملائية ما فيهاش نون. أقول لك كيف ترسم في غير المصحف؟ والله أنا سألت هذا السؤال لكوكبة من المدرسين اللغة العربية، قلت لهم ما عندهمش فكرة، بقول لهم كأين في كتب إزاي؟ قالوا كاف وألف وعلى همزة وياء ونون. طب دي في المصحف ولا غير المصحف؟ قالوا الاثنين شكل بعض مفيش فرق. المصحف هيكتب غلط؟ المصحف هيكتب غلط؟ لا مش هيكتب غلط، احنا اللي هنكتب ايه؟ غلط، احنا اللي هنغلط، المصحف مش فيه غلط، احنا اللي هنغلط. طيب نعرفها ايه بقى؟ احنا عرفنا الرسم بتاعها. نعم. كأين دي زي كم؟ كناء عن عدد. يعني هنا تفيد الكثرة. يعني وكثير من الآيات في السماوات والأرض لكن يمشوا عليها وما لا يعتبروا يعرضوا عنها. كأي كناية عن عدد، وهي هنا ليست استفهامية بل هي خبرية. زي هذا كم بالظبط؟ يعني انت لا عندنا احنا نقول في قارئ مش احنا، ما نقول في قارئ مش يعني واحد طبع حاص. القارئ اسمه البصريان يا عم ابو عمرو يعقوب. أبو عمرو يعقوب دول اثنين من العشرة. أنت حتة حفص. حتة إيه؟ فحفص عنده نون تاب بالنون. أوعى تلفت لحاجة من العيال. لكن طبعًا كل ما تتعلم شيء في كتاب الله تزداد أجرًا ورفعة عند الله عز وجل. بس ده وحي يا جماعة. دي معلومة. تعرف إعرابها؟ رسمها؟ إزاي تقف عليها؟ ده كله علم ولا جهل؟ ولا ما عادش ينفع مش لازم. ده أمانة بقى، ده أمانة الأجيال بتتنقل. ولا انت عاوزين يجي بعد 100 سنة مثلا الناس اللي تبقى هوب ما يعرفوش جت منين ومعناها ايه ويترسم ازاي؟ طب واللي يسمع على فعيل يسمع على غيره. يبقى الأمانة يبقى احنا ما قدناهاش كما ايه تعلمناها. يبقى كأين ده حتى هو قال لي سبحان الله بقول تكتب تغير المصحف بالتنوين كأين، ده صريحة فاش يعني ما فاش حاجة. هنعرفها بقى ان شاء الله مبتدأ مبتدأ. طب مبتدأ مرفوع ولا في محل رفع؟ لا في محل رفع، اصلا مبني على الكاف. طيب اذا كانت هي مبتدأ يبقى محتاجين ايه؟ خبر. ولا هتبقى مبتدأ وخلاص ونمشي؟ وكأين المبتدأ اين خبرها؟ يا لا بتقول وكميات في السماوات والارض تئر ايه مال يمرون علي. يبقى جمله يمرون عليها هي الخبر، وهم انا موجود بجمله حاليه زي الايه الماضيه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. شوفوا هم مش مشركون وهم لا يشعرون، كل حاجه كل الجمل دي في الاخر دي حاجه نفس النمط. افامن كم كلمه دول؟ كم كلمه؟ كلمه افامنوا اربعه. احسنت والله انت ممتاز جدا بارك الله فيك. في ناس صاحيه، في ناس قاعده على ثغر العلم كده تحرزه، لان عندك الهمز حرف استفهام والفاء حرف عطف وامن ادي الفعل الماضي والواو الجماعه فاعل، يبقى اربع كلمات. يعني سيادتك لو في خط تحتها وقلت لك اعرف ايه هتعرف كام حاجه بقى؟ ولا واحد فعل ماضي مبني على ضم واجري اجري حد يمسكك. فين الهمزه؟ فين الفاء؟ فين واو الجماعه؟ ده في ناس من الدقه يقوم يعرف الالف اللي بعد الواو. لا هي الالف بتتعرف يعني بقى المؤاخذة بقى، ده بقى اللي بيدققوا في حاجات مالهاش لازمة. قشور النحو، قشور النحو. لا هو مش بيعربها يعني، هو أصل كلمة إعراب يعني فوضية. إذا كان يفهم الألف دي تعمل إيه؟ مش ده كده. الألف الفارقة. وفي كتب بتعرف القرآن الكريم بتقول الكلام ده، يعني ليس بدعة في الإعراب. يقول الألف هي الألف الفارقة. إيه الفارقة دي؟ يعني تفرق بين واو الجماعة والواوات التانية. الواو الأصلية وجمع مذكر السالم حرف الواو. شفت بقى الدقة توصل لحد فين؟ غاشية تعرف ايه؟ أنت هتلاقيهم غاشية تن فعل مرفوع بالضم. طب جمع غاشية ايه؟ يا سلام عسل. هي شفت يا سلام آية قرآنية. طب غاشية على فكرة ممنوع من الصرف. ولا بقى لا الا دي على شكل لك من اول المحاضره الا دي ما فيها محذوفه. ايوه والمحذوف كانه موجود غاشي شين ايه يا يبقى جمع تكسير ثالث الف بعدها حرف زيها بالظبط. كلمه ليال لما اجي لك ايه سخرها عليهم سبع ليال اقول لك اعرف ليالي عايزه ده عايزه واحد مهندس مهندس نحو يعني قاعد الحكايه دي بس حاجه ثانيه قاعد يفل في النحو. شوف حرف راح كده جاي ايه اللي جابه الناحيه دي بيجي ناحيه ها يلا يا جماعه نعرف ليالي ايه. شغل النصوص اللي عندك في القواعد. العدد من ثلاثه لتسعة هيحتاج تمييز جمع مجرور بالاضافه يبقى دي جمع مجرور بالاضافه. شغل قاعده ثانيه اذا نولنا المنقوص حذفت ياؤه اعرف ياؤه. شغل قاعده ثالثه إذا حذفت الياء تقدر عليها علامات الإعراب. شغل قاعدة رابعة ده ممنوع من الصرف. شوف أربع قواعد هيتخانقوا عشان يطلعوا لك إعراب كلمة إيه؟ غواشة الليالي. يلا من يقول إحنا ما عادش بقى حاجة. من أخطأ فيها بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا شغل أربع قواعد معاك. أظن مضاف إليه مجرور مضاف اليه دي قاعده معاها مجرور، هحدد بقى علامه الايه الجر. يا سلام، دي بقى دي هذه الطف حاجه. تخبط ليه بقى؟ صح صح، اصل البسيط يقول لك مجرور بالكسر المقدر، انا ناصح عارف ان فيها اهل. طب ما يا ناصح كمل الايه النصاح، ده ممنوع من الصرف، يعني هيجر بالفتحه المقدره على الياء المحذوف تخفيفا او تاتيهم. هو فعل تاتيهم اتنصب ليه كمان؟ طب تاتيهم الاولانيه قبلها ان تاتي ابو التاني عطفت عليه، الله يفتح عليك. تمام، المعطوف يشارك المعطوف عليه في الاعراء. الساعه بغته، ايه بغته دي؟ فاعل ده منصوب حال، صح حال، وهم لا يشعرون. كل هذه سبيلي، السبيل تذكر وتؤنث، هذا دليل التأنيث، نريد دليل التذكير. كلمة سبيل بمعنى طريق، تذكر وتؤنث. طب انت تقول واحد كده يقول لك انت هتستعبط؟ لا ما بستعبطش، اثبت لي. اها، كل هذه سبيل، دي دليلها ايه؟ مؤنث. هات لي بقى دليل انها مذكره. طيب يبقى يقول لك لا لا، شوف واحدة غير. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، مش لا يتخذوها، لا يتخذوه، هو زي كلمة بلد، بلد تذكر وتؤنث. أقول لكم واحدة تجوز للتانية، اختاروا لكم خير. كلمة بلد تذكر وتؤنث. ها؟ والبلد الطيب يخرج نباته، مش نباتها، يخرج والطيب كمان، معلش والبلد الطيبة. هتدي الثانية بقى، أنت اللي اخترت. لا ما نستاهلش، هاتها بلد ومؤنث. بلد مؤنث؟ اه، مش أنت اللي كنت أنت اخترت الثانية. احنا أنا قلت إيه؟ أنا قلت بلد تذكر وتؤمن. واديتكم الخيار، الخيار في الكسر والطماط. قلت لكم اختاروا واحده، اجيب لكم الدليل وانتوا تجيبوا الثانيه. بقى الاخ قال ايه؟ لا مش هقول الثانيه ابدا. لا اصل احنا وعدنا، احنا وعدنا تقولوا اختاروا واحده وتجيبوا انتوا الثانيه. هو الراجل قال لك احنا عاملين المذاكره. لا لا، طب ما اختارش الثانيه ليه؟ لا مش قايلها دي، خلاص. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا سلام، جملة اتبعني في محل إيه؟ لا محل له. ما شاء الله، ربنا يبارك لي بيها. جملة الصلة، من اسم موصول، جملة الصلة ملهاش محل. طيب هي من دي؟ النون انكسرت ليه؟ التقاء ساكنين. تمام، الله يفتح عليك. وسبحان الله، نعرف سبحان ايه؟ لا لا لا، انت كنت حل دلوقتي؟ ما ايوه، ما تقول مطلق غير محذوف. وسبح سبحان الله، اللهم ضف اليه. وما انا من المشركين، برضه نفس الكلام، ممكن نخليها حجازيه، ممكن نخليها ايه؟ تميمي. وما انا مشركا، وما انا مشرك، يعني مين دخلت عليها حرف جر؟ او هنعتبر شبه الجمله كله خبر، والخبر يا تقول في محل رفع تبقى ما تميميه مش عامله فلو خبر، يا تقول في محل نصب تبقى عامله. طيب حته جميله قوي هنا، بقول ادعو الى الله على بصيرة انا. انا دي ايه؟ جايه تعمل ايه؟ توكيد لمين؟ هي توكيد صح. ما ضمير المصدر اللي هو فاعل ادعو. ادعو انا. تقول طب ما نخليها فاعل بقى ما دام الفاعل انا. الفعل المضارع اللي بادئ بالهمزه فاعله مستتر وجوبه، ما ينفعش يظهر. وكذلك اللي بادئ بالنون. فكل ما قلت لكم نقر نحن، نعرف نحن ايه؟ نقر نحن. ها ها توكيد لنحن المستترة ليفعل مقر. يعني يا سبحان الله ده انت يا اخي بتوع النحو انتوا فظاع قوي. عندكم نحن تقدروا لنا واحده وتخلوا لنا مذهله وخلاص. ايه لا فريد؟ لا مش لا. الفعل اللي بادئ بالنون فاعله مستتر وجوبا. تعش يظهر. نؤمن بالله. نؤمن بالله العظيم. فاعل نؤمن نحن. لما تقول نؤمن نحن يبقى نحن ده اتاكد انه مستتر بقى مش هي اللي فاعل. اللي هي بتاعت ايه؟ لا نؤمن بالله. فين الواو؟ فين الواو اللي هي نؤمن ذا واو؟ لا ما فيهاش واو. وما ارسلنا من قبلك. شفت قبل هنا حاجات الكثره من قبلي لان الاضافه موجوده ظهر ليس الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. القرى بعد المقصور جالك مضاف اليه مجرور بالفتحه المقد الكسر المقدر للتعذر. اهل القرى مفرد القرى ايه؟ طيب طب رجالا رجالا يعني ايه؟ جمع رجل ولا جمع راجل؟ جمع رجل. الراجل اللي هو ايه؟ المشي على الارض. طيب طب لما اجي اصغر رجل اقول ايه؟ طب لو قلت رويجل هي صح بس شاذه هي جت عن العرب وكانهم خدوها من راجل. لكن الراجل دي مش بمعنى رجل. راجل يعني سائر على الرجل او القدم. يبقى انت عارف ان فيه تصغير قياسي وفي شاذ عشان ما تتلخبطش. يعني مثلا يقول لك ايه بني اميه او يقول لك العهد الاموي. تلاقي مثلا شيخ من المشايخ يقول لك العهد الاموي وتلاقي واحد تاني يقول له يا عم الشيخ غلط. ايه اللي غلط يا ابني؟ يقول لك ما تقولش الاموي قول الايه؟ الاموي. كلهم صح واحده اللي غلط. ليه؟ هي اصلا نسبه الى بني اميه يبقى القياسي اموي. لكن ورد عن العرب اموي بس شاذ. شاذ بس وارد. يعني العرب تكلمت به. بس لانه مش موافق القواعد اللي قعدت فحكم عليه بالندره او الشذوذ. لكن صح يعني الشيخ لو قال العهد الاموي صح ولا غلط؟ صح. ما تنكر تبقى عارف ان ما ينفعش نقول ايه؟ اموي. لكن لو قلت على باب ان الافضل يا شيخ نقول الاموي ولا بالنسبه لبني اميه هذا كلام طيب. لكن اذا خطأت لازم تبقى عندك احتراس لان التخطيط مش سهل. في شيخ محمد حسان كان في المسجد الحرام وبيسبح ربنا بعد الصلاه. واحد شيخ سابه يقول له يا عم شيخ ده تم البدعه في المسجد الحرام. قال له يا ابن البدعه. قال له بتسبح ربنا بعد بتسبح بعد الصلاه؟ قال يا ابن المصيب التسبيح بدعه؟ قال له ايه؟ الحديث في البخاري يا عم الشيخ. ايه يا ابن الحديث؟ كان الرسول لا يسبح في السفر. يعني ايه يا جماعه؟ يتنفل. شوف بقى اللي يكون شيخه كتابه اللي بياخد العلم الكتب بيعمل ايه؟ قال واحد عالم الكتاب ينفع؟ نادم الشيخ هيصبح بالسفر يعني يتنفل. السيده عائشه بتقول ايه؟ ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط واني لا اسبحها. والله ياخد الكلام يعني انت غاوي عن هذا ولا ايه؟ لا لكن كمل الحديث. وان كان رسول الله لا يدعو العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليه. شفت الحكمه؟ يبقى انصاف العلم بتضر برضه. يبقى العلم من الكتاب فقط يضر وانصاف العلم برضه ايه؟ يضر. فانت لما تعرف ان الشيخ بيقول اصلا حصلت قبل كده اصلا واحد طالب يعني هو فاهم في اللغه شويه يا شيخ انت راجل فصيح وبتاع واحنا يعني لا نرجو الا الخير واعمل له مقدمه شبر كده. ايه يا ابني في ايه؟ ما تقولش الامو قول له قال له جزاك الله الامو. ربما يكون الشيخ ما اطلعش على الاموي لكن موجود الاموي موجود لكنها شاذه. الاحسن ما تقولهاش لكن ان كنتها فلا تخطأ. ها طبعا اللي جربنا الكلام ده كلمة رويجل هذا تقول لا غلط. ايه اللي غلط؟ اصل ده رجل رجيد ما تقولش رويجل. نقول لك لا تقول رويجل بس تبعدنا شاذة جت عن عرب بس شاذة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. كل ده طبعا سهل ما فيش حاجة. حتى إذا استيأس الرسل في هنا مشكلة في التفسير يعني احنا بس نفتحها بس. هي الرسل بتستيأس فارجعوا للتفسير عشان تعرفوا الوجه الحق في التفسير. مين اللي استيأس بالظبط؟ الرسل ولا أتباعهم؟ ولا لو هم اللي استيأسوا يبقى المعنى ايه؟ وظنوا انهم قد كذبوا. الفعل ظن عاوز مفعولين. اين هما؟ اين هما؟ أيه. ما تعرفوش ان ظن انه رجع ده ان واسماء خبرت يبقى ان واسماء خبرت بتسد مسد المفعولين. وظنوا انهم قد كذبوا يبقى جمله ان واسماء خبرها سدت مسدي مفعول مسد مفعولي ظن. فنجي من نشاء. نائب من ايه؟ نائب فعل فعل نجي. تمام. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب. ياه تدبر القرآن ده حاجة يعني جميلة قوي. لقد كان في قصصهم عبرات. نائب العبرة ايه؟ اسم كان ايه؟ مؤخر. طب لقولي لقولي علامة الجر الياء ليه؟ اتفضل. ملحق بجمع المذكر السالم. ما كان حديثا يفترى. جملة يفترى ايه محلها؟ حديثا يفترى يعني ممكن نقول ما كان يفترى. ليه مش الجمل واشباه بعد انك رفت فات حديثا ايه يفترى؟ نعت نعت الحديث. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ها نحن بفضل الله وصلنا الى اخر الكتاب. الامتحان كالمحاضرة. شوف انا بقف عند فين؟ اعرف دي دي جماعة ايه؟ دي كذا هكذا فلتذاكروا. يعني تمسك الآية مش المطلوب بقى لقد اللام حرف ايه وقد ايه وكان مش هو ده المطلوب قد كده. لكن في قفشات في الآيات كده لها ملامح واللي احنا وقفنا فيه منه الامتحان. ده في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه لأن احنا الأول كنا بنعرف إعراب تفصيلي. من أول ما عملت تاني الطريقة التانية دي أجيب الآية وأقف فديتي بإيه؟ دي محلها إيه؟ دي كده الامتحان على نفس الشكلة الامتحان مما تحدثنا فيه. وبعدين يا ريت الكتاب من الجلد للجلد لله لله مش الامتحان. والله دسم دسم وممتاز وفيه النحو كله. انت ممكن انت تعمل على نفس النمط تمسك مثلا سورة محمد عليه الصلاة والسلام وتألف كتاب نحو اسمه اعراب سورة محمد. كتاب نحو الذين كفروا. ايه الذين دي؟ بعمل لك موضوع. وكفر ايه الفعل الماضي ده؟ بعمل لك قضية. الواو الضمائر اشتغل في الضمائر. يعني ممكن سطر واحد طلع منه 20 30 قاعدة. القاعدة اللي تمر ما تكررهاش وتبدأ في قاعدة ايه؟ اخرى. فالكتاب بصراحة انا والله استمتعت به جدا. لا كله لا الامتحان بالكتاب كامل. كله والله اللي حضر معانا وفهم انا يعني اضمن له انه ينجح من غير مذاكره. ده لو بيحضر معانا وفهم عشان يتفوق بقى ويجيب درجه نهائيه وهذا هو المطلوب. احنا نحب الداعي تودي يعني مخربش كده. مش داعي ماشي كده غلبان مش عايز حد غلبان. عاوزين داعي ينطح. صحيح. بس في الخير يعني مش بينطح في الخارج. يعني يبقى عارف كل كلمه. اه لا لا لا انا درس اعراب يوسف يابا ما تتكلمش معايا يعني. عارف اعراب يوسف دي يعني ايه؟ يعني النحو كله. يعني ممكن اقول اشقلبك واعرضك بالمقلوب وبالعدل كمان. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.